بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية، ونظائرهم في هذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عما أشار إليه الموفق رحمه الله عز وجل في موقف أهل السنة واعتقادهم في حق معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. يلا. قول المؤلف رحمه الله: ومعاوية خان المؤمنين. أشار المؤلف هنا إلى اعتقاد أهل السنة في معاوية رضي الله عنه وهو صحابي جليل، وذلك لأن طوائف من المبتدعة كالروافض وغيرهم تعالوا فيه. ومعاوية قلنا ولد قبل البعثة بخمس سنين، وأسلم في خلاف في إسلامه، قيل أسلم عام الفتح، وقيل أسلم في صلح الحديبية وأخفى إسلامه، وكان يسمى بدهية العرب وألمعهم، وكان ألمعيهم وألمعيهم. وقلنا من اعتقاد أهل السنة الترضي عنه أيضا، وقد نال الخلافة بعد أن تنازل عنها الحسن بن علي رضي الله عنه، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ولدي هذا إن ولدي هذا يصلح الله سيد سيد يصلح به الله بين فئتين من المسلمين، فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا قلنا اعتقاد أهل السنة في معاوية، وهو من كتاب الوحي الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكتب الوحي، والله سبحانه وتعالى لا يختار لكتابة وحيه ورسوله أيضا إلا من كان عدلا، فدل ذلك على عدله. وقلنا لو كان هنالك خليفة راشد الخامس لكان معاوية، لأنه صحابي ودرجة الصحبة لا تنال ولا تدرك. نعم. كذلك هنا في قوله خال المؤمنين، قلنا هذه في قوله خال، قلنا باعتبار أنه أخ لأم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان، وهي أم للمؤمنين، فكان هذا اللقب نعم على خلاف بين أهل السنة، هل جميع الإخوة للأمهات المؤمنين يطلق عليهم أنهم أخوال أو لا، كما ذكره شيخ الإسلام. ذكر رحمه الله أن من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، سواء كانوا أبرارا أم فجارا ما لم يأمروا بمعصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إيش تقول؟ واستقر له الحكم وأظهر الإسلام. نعم. كذلك أن الطاعة تكون في كل معروف، والمعروف قلنا هو أشمل من الطاعة، أشمل من طاعة الله. مثال ذلك فالمعروف، والمعروف هو كل ما لم يخالف الشرع. يعني هل الآن طاعة ولي الأمر لا تجب إلا فيما أمر الله به؟ يعني طاعة ولي الأمر تكون في طاعة الله وأوسع وأشمل من ذلك، لأن المعروف أشمل من طاعة الله. يعني إيش معنى أشمل من طاعة الله؟ يعني قد يكون شيئا هو يأمرنا بشيء ليس من لا يضاد طاعة الله عز وجل، ولكنه معروف، وذكرنا مثال ارتفاع البنايات، هذا معروف ولكنه ليس من الشرع. كيف؟ يعني ليس البنايات شو؟ ارتفاع في البنايات، يعني مثلا يخرج قانونا في البناء مثلا فيلزم الناس به، ايش يجب عليهم؟ ايش تقولون؟ يجب طاعتهم؟ لا، نعم يجب طاعتهم في ذلك، طاعتهم في ذلك. فإذا قال قائل إن هذا لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة، نقول إنه من جملة إيش؟ المعروف، ومما هو من مصالح المسلمين، من مصالح المسلمين. طيب، أوامر الله، أوامر الله تعالى لا نحتاج إلى أن يأتي ولي الأمر ليأمرنا بها، كالزكاة والصلاة وصلاة الجماعة وغير ذلك. طيب، المصنف فإن ذكر السمع والطاعة لأمراء المسلمين أو أئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، هل يشترط